بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن أبدأ في درس اليوم، أنبه إلى أنه في الأسبوع القادم حسب تقويم أم القرى سيوافق يوم الأحد صيام التاسع، أي لأن الأحد القادم والتاسع من محرم. وأريد أن أنبه الأخوة إلى أن الدرس سيكون في مكانه ولن يتغير، فإن كان كذلك هو في يوم التاسع فمن رغب أن يصوم في ذاك اليوم فسيضع الأخوة شيئا من الإفطار هنا والماء، إفطار خفيف، ومن جاء أيضا معه بإفطاره فهو مشاركة في الأجر. المهم أن الدرس سيكون في مكانه وفي موعده بإذن الله. وهنا أنبه على أهمية وفضل صيام يوم عاشوراء كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر السنة التي قبله. فهو فضل عظيم، يوم أعز الله فيه دينه وأذل فيه أعداءه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عن ذلك، فقال إنه يوم نصر الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وقومه. قال: نحن فلهم يصومونه شكرا. قال: نحن أحق بموسى، أحق بموسى منهم، أي من اليهود ومن النصارى أيضا. فلذلك خاصة في هذه الأيام نتأكد من باب شكر النعمة والتفاؤل بإذن الله بهزيمة أعداء الله عاجلا غير آجل. والحكم في ذلك أنه سنة مؤكدة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان فرضا، فلما فرض رمضان أصبح سنة مؤكدة، وكانوا يصومون في اليوم العاشر. ولما وفي الأخير بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن بقي إلى قابل يصومن التاسع والعاشر، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا أنه على ثلاثة أحوال: إما أن يصام يوم التاسع والعاشر، أو يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصام اليوم العاشر. هناك بعض الإخوان يتصورون أنه لا يصوم العاشر إلا أن صام يوما قبله أو يوما بعده، وقد يقول: أنا يشق علي أن أصوم هذين اليومين لأسباب. فنقول: لا يلزم، لو تصوم اليوم العاشر فقط فهذا خير عظيم، ليس كيوم الجمعة أنه لا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. فهو على ثلاث درجات. وبالنسبة لهذه السنة إن لم يظهر أو يخرج تصريح رسمي من جهة مجلس القضاء الأعلى، وبالعادة فرئيس مجلس القضاء الأعلى يعلن عن ثبوت الشهر، فأقول إن بقي يكون الأحوط هو صيام يوم الاثنين والثلاثاء، لأن الإنسان يكون اطمأن، لأنه في تقويم من القراء الشهر لم يكتمل، فقد يكون اليوم هو يوم واحد، فيكون يوم التاسع يوم الاثنين، وقد يكون العاشر. فمن صام الاثنين والثلاثاء اطمأن إلى أنه صام العاشر، فيكون إما صام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر. أما إن أعلن فحسب ما يعلم. ومع ذلك لو أن إنسان صام يوم التاسع والعاشر واتضح بعد ذلك خلافه فهو على نيته وعلى أجره، كما يرد في الأحاديث الكثيرة: صومكم يوم تصومون. فلا نشدد في هذا الأمر ولا نشق فيه، فالأمر واسع. المهم إحياء هذه السنة وتعويد الأهل وحث الطلاب وجماعات المسجد والناس على صيام هذه الأيام المباركة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل أعداءه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره. موضوع اليوم نبدأ في موضوع عظيم من موضوعات الصلاة، ألا وهو صلاة الجماعة. وسأخذ الموضوع القسم الأول حديث عن هذه الشعيرة العظيمة، والحديث الثاني عن حكم صلاة الجماعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله أيضا في الحديث عن صلاة الجماعة في المسجد. أما ما يتعلق بصلاة الجماعة التي تساهل فيها كثير من الناس، فهذه الشعيرة أيها الأخوة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والذي يتأمل في مقاصد الشريعة وفي القواعد الكلية يدرك عظمة هذه الشعيرة. كان الصحابة والسلف رضوان الله عليهم إذا فات أحد منهم صلاة الجماعة يعزى أحيانا 3 أيام، يرى أنه عمل أمرا عظيما. إذا فاتته بدون عذر يعزى. وقبل سنوات قريبة كان الناس، ما أقصد في هذه البلاد، تجد تعظيم صلاة الجماعة وبخاصة الفجر، تجد يعدون لها عدا في المساجد حرصا على إتمامها، ويعاقب من يتخلف عنها، عن صلاة الفجر، لأن هي التي يكثر فيها التخلف كما في الحديث: والذي يحافظ على صلاة الفجر لم يتخلف عن غيرها. المهم كانوا يعظمون هذه الصلاة، يعظمون صلاة الجماعة. فنحن سبقا تحدثنا عن تعظيم الصلاة وعن تعظيم قدر الصلاة، واليوم نتحدث عن تعظيم صلاة الجماعة التي تساهل فيها كثيرون بدون دليل، ويترخصون بمرخصات لا أصل لها. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في الجانب الفقهي، وكل المسائل وكلها مسائل فقهية. صلاة الجماعة نحتاج إلى أن نربي عليها أنفسنا، وأن نربي أبناءنا، وأن نربي تلاميذنا وطلابنا على هذا الأمر. بعض السلف 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، لم تفته تكبيرة الإحرام، تصوروا. بعضهم 30 سنة لم يصلي إلا في الصف الأول. كانوا فعلا إذا دخلت الصلاة أو أذن المؤذن قاموا وتهيئوا واستعدوا واستجابوا، بينما الآن تجد صلاة الجمعة التي لا يختلف بل يتفق المسلمون جميعا على وجوبها، وليس هناك أي قول في أنها سنة. صلاة الجمعة يدخل الإمام أحيانا، والمسجد يتسع للمئات أو الآلاف، قد يكون الصف الثاني أو الثالث لم يكتمل. هذه صلاة الجمعة. أما صلاة الفجر فكما تلاحظون قل أن تجد مسجد يكتمل فيه صفان، فالأمر عظيم الحقيقة، وفيه خلل في الإيمان وفي التربية. تعالوا نتأمل في بعض الحكم التي تساعدنا على فهم هذه الصلاة وهذه الشعيرة، صلاة الجماعة، حتى يحس الواحد منا بالخطأ الذي يقع فيه إن صلى منفردا بدون عذر شرعي. فأولا، صلاة الجماعة تحقيق للعبودية لله جل وعلا، فيها تحقيق العبودية، والله جل وعلا أمرنا بصلاة الجماعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإقامة صلاة الجماعة تحقيق للعبودية لله جل وعلا. أيضا إظهار لشعيرة الإسلام، وهذا جانب مهم بالنسبة لإظهار شعيرة، هذه الشعيرة وتأثيرها على المسلمين، بل إظهار لعزة الأمة وقوة الأمة. والعدو خاصة من اليهود والنصارى يدركون هذا الجانب، ويغبطون المسلمين على هذه الصلاة العظيمة. يذكرون أن رجلا من المسلمين لقي أحد اليهود منذ سنوات قريبة، فقال له: إننا سنحاربكم وسننتصر عليكم بإذن الله. قال: نحن نعلم ذلك، لكن ليس هذا الوقت. يقوله اليهودي في فلسطين. قال: لماذا؟ قال: لن تنتصروا علينا إلا إذا كان الذين يصلون الفجر كالذين يصلون الجمعة، أما الآن أنتم لا تصلون الفجر فلستم أهلا للانتصار علينا. فتصوروا أن اليهود يكون أفقه من بعض المسلمين، ولذلك من أسباب تأخر النصر أن الأمة فيها أسباب لم تتهيأ لذلك، فيها خلل. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. الخلل الموجود في إيمان الناس، في عبادتهم، في تعظيمهم لشعائر الله، لأحكام الله، لتحكيم شريعة الله. فإذا المحافظة فيها إعزاز للمسلمين، وهذا أمر ظاهر ومشاهد، وكم عدد من الناس خاصة في البلاد الغربية وغيرها أسلموا لما رأوا المسلمين يقيمون الصلاة في بلاد الغرب وغيرها، مجرد رؤية إقامة الصلاة كان سببا لإسلام هؤلاء. نجد أيضا أن في الصلاة أيها الأحبة، صلاة الجماعة، وحديثي يتركز على صلاة الجماعة وبالأخص في المسجد لأنها أيضا واجبة، فيها تعليم للجاهل وتنبيه للغافل. ولذلك الرجل الذي جاء ودخل المسجد وصلى وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: صلي فإنك لم تصل، عدة مرات، بينما لو بقي الإنسان يصلي في بيته ربما يستمر سنوات يصلي خطأ. لكن كونه يصلي في المسجد يعلمونه الصلاة، يدلونه، والصلاة ليس أمرها سهل، فقد يصلي الإنسان خطأ كما يحدث. ولذلك كثير من النساء تجدها على خلل في صلاتها وليس عندها من يعلمها، وصلاتها منفردة كما هو مشروع لها، فتقع في الخلل، قد تبقى سنوات. بعضهن بلغت يسألون، يقدمنا أسئلة لبعض العلماء والمشايخ عمرها 40 بل 60 سنة وهي تصلي صلاة خاطئة، أو تتوضأ وضوء خاطئ، أو لا تتطهر من الحيض كما ينبغي كالسنة. فالصلاة في المسجد فيها تعليم للجهل، الإنسان إذا صلى خطأ علمه الناس. فيها أيضا صلاة من أحكام وحكم هذه الشعيرة العظيمة، تعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق. الأمة بحاجة إلى الاجتماع وعدم التفرق، وإلى وحدة الكلمة على كلمة، سواء لا مع أهل البدع أو نقول مع الرافضة أو مع غيرهم، لا، إنما مع الآن أهل السنة يحتاجون إلى وحدة الكلمة، يحتاجون إلى وحدة القلوب. صلاة الجماعة تؤكد هذه الحقيقة وتؤكد هذه الشعيرة في وقت الأمة بأمس الحاجة إلى ذلك. ويتبع هذا هذه الصفوف التي تصلى في الحرم وفي المساجد الكبيرة، تعطي شعور بأن الأمة تقف صفا واحدا أمام أعدائها. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الأمة الآن والحمد لله وقد عادت إلى الجهاد بعد سنوات طويلة، غفل جمهور الأمة، وإلا فالجهاد قائم إلى قيام الساعة، لكن جمهور الأمة كان مغيبا غافلا عن إقامة هذه الشعيرة العظيمة، فلما قامت كما يجري وكما جرى في أفغانستان أو في البلقان أو في فلسطين أو في العراق الآن أو في الشيشان أو في غيرها من بلاد المسلمين أو بلاد الكفار التي فعلا يجاهد فيها أعداء الله، لما قامت هذه الشعيرة الأمة تحتاج أيضا أن لا تتفرق، لأننا نلحظ في بعض صفوف الجهاد كما حدث في أفغانستان أو كما حدث يحدث الآن في العراق نحدث الخلاف. الأمة بحاجة إلى وحدة كلمتها على كلمة سواء، الصلاة تعلم الأمة ذلك، وتصلي الصلاة الحقيقية الصحيحة أيضا حتى لا يجعل الجهاد في غير مكانه الحقيقي. وسيأتي إن شاء الله في حديثي بعد الأذان في التفسير عن هذه القضية، الخطأ في اعتبار الجهاد في غير أماكنه الصحيحة كما يجري في التفجيرات في بعض بلاد المسلمين أنها من الجهاد وهي ليست من الجهاد بشيء، مواطن الجهاد معروفة. كذلك الصلاة، الصلاة الصحيحة الحقيقية، صلوا كما رأيتموني أصلي، نتعلم الصلاة ونتعلم الجهاد على وجه الحقيقي. أيضا من أبرز الدروس صلاة الجماعة التربية وضبط النفس، وهذا يحتاج لو تحدثنا محاضرة كاملة أو درس كامل عن الدروس التربوية والإيمانية في صلاة الجماعة لما كفى ذلك. عندما يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف ويقول لهم فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم، مجرد الخلل في الصف، الاختلاف في الصف للصلاة يحدث خللا في الظاهر أو في الباطن في القلوب. الصلاة تعلمنا أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، فإقامة الصف بدقة تعدي على اتفاق القلوب. هذا جانب تربوي إيماني نحتاج إليه اليوم حتى لا تختلف القلوب ويحدث التفرق. كذلك ما يحدث من دروس من ضبط النفس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، نجد ضبط دقيق. ولذلك قام في مقابل العدو يصلون في معارك، معارك أيام كانت الجزائر مقابل فرنسا، فلما قاموا ليصلوا والفرنسيون من أمامهم ورأوا هذا الضبط يركعون مع الإمام ويكبرون مع الإمام ويسجدون مع الإمام بدقة وانضباط لم يعرفه الفرنسيون في ضبطهم العسكري وانضباطهم العسكري، فانهزموا من مجد رؤيته. قال إذا كان هذا في صلاتهم هذا الانضباط كيف إذا قاتلونا، فانهزموا فقط من رؤية المسلمين يصلون بهذا الانضباط وهذه الدقة. فكذلك الانضباط في الركوع والسجود، ثم يعود هناك النفس عندها عجلة، كثير نفوس تحب العجلة ولكنكم تستعجلون. يأتي الإنسان للصلاة ليعلمه الإمام ألا يستعجل. لاحظوا مثال واحد فقط من أكثر ملاحظ ما يقع بعد الركوع قبل السجود، كم من النفوس مهيئين أنفسهم للنزول، ولكن تأخر الإمام قليلا وهذا من السنة يجعلهم ينضبطون. هذا تعويض، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهو تعويض للقيادة وتربية على القيادة وأن تكون الأمة مجتمعة الكلمة فعلا تطاع كما يطاع الإمام الخاص يطاع الإمام العام في طاعة الله. وكما أن الإمام إذا أخطأ خطأ وأنت تعرف أنه قام بزيادة ركعة لا يجوز لك أن تتبعه، كذلك إذا أمر بمعصية فلا يجوز الاتباع في الأمور العامة والخاصة. ففيها انضباط، الحقيقة الصلاة تعطي الانضباط وتخرج أجيالا منضبطة بعيدة عن الفوضى والاضطراب وكثرة الآراء. فهذه مسألة مهمة تربوية، ما أحوج الطلاب والأبناء إلى أن يتلقوا من آبائهم ومعلميهم ومشايخهم الدروس العظيمة في صلاة الجماعة والإمامة في هذا الجانب. ثم يجد منها الشعور بالمساواة، انظر الذين في المسجد، لا تنسى هناك فرق بين كبير أو صغير أو وزير أو أمير أو غيره، كلهم يصفون صفا واحدا. تجد الإنسان البسيط وقد يكون عند الله عظيما ولكن في الدنيا بجوار شخص قد يكون من أكبر الأثرياء أو من كبار الوجهاء أو وزيرا أو أمير، لا فرق بينهم. ما في في المساجد مكان مخصص هذا للوزراء أو هذا للأمراء أو هذا مكان للأغنياء وهذا للفقراء، هذا غير صحيح. وأذكر قصة رأيتها أثرت بي كثيرا. ذهبت إلى النيجر عام 1409 من أجل كانت جامعة إسلامية هناك لكتابة المناهج، مساهمة في كتابة مناهجها منتدبا من جامعة الإمام. فجئنا في النيجر، عاصمة النيجر ميامي ما فيها إلا جامع واحد، والمشكلة أنه ما يصلى فيه إلا الجمعة ثم يغلق، ويصلون الأوقات الأخرى في مساجد صغيرة في الشوارع في ذاك الوقت. فجئنا نصلي وكان وقت حر، تعرفون غرب أفريقيا مناطق حارة. فلما دخلنا الجامع، جامع كبير جدا، فإذا في غرفة منعزلة مكيفة مفروشة، فسألت الذي معي مدير الجامعة، دخلنا في المسجد في وسط المسجد، قال انظر ذاك الغرفة، قال هذه مخصصة للسفراء وعلية القوم. ثم قال انظر إلى من خلفك. فنظرت فإذا شاب عليه فنيلة بسيطة، يعني لباس بسيط جدا في وسط الناس ملتحي. نعم. فقلت من هذا؟ قال مع كل أسف أقول لك هذا السفير الإيراني، لم يدخل مع أولئك، يصلي مع الناس بثيابه البسيطة، بينما غيرهم بقية السفراء هناك يصلون في غرفة مكيفة مجهزة. ما يليق هذا، أنا لا أحرم هذا الأمر، لكن أقول ميزة الصلاة والمساجد وصلاة الجماعة لا فيها، ليس فيها تمييز أبدا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهم يصلون، وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، فتأثروا وكبروا، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. ولما خلصوا قد فاتت ركعة، قال قد أحسنتم أن أدوا الصلاة في وقتها. فهذه ميزة الشعور بالمساواة والبعد عن الأنانية وعن التمييز الذي قد يجد الإنسان في أماكن كثيرة، المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه أيضا من ميزة صلاة الجماعة. كذلك ما يحدث من تواد وتعارف وتفقد لأحوال الناس، أكثر ما يتعارف الناس ويتفقدون أحوالا في المساجد، وخاصة في الزمان الماضي، يعرفون الغريب فيكرمونه، إذا فقد إنسان غاب يوم عن الصلاة سألوا أين هو، هل هو مسافر، هل هو مريض. فكانت الصلاة ميدان للتواد والتراحم والتعاطف والتآلف والتآخي. وأخيرا أو قبل الآخر أقول استشعار ارتباط آخر هذه الأمة بأولها، لأن هذه الصلاة مستمرة منذ شرعت إلى اليوم، يتوارث هذه الصلاة هذا الجانب. ولذلك مما استدل به الفقهاء على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم استدلال طريف وجميل ويدل على فقه، قالوا الآن بالمسجد النبوي لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة في المسجد النبوي قائمة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. لو كان يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم جاء أحد وغيره لسجل في التاريخ. لما حاول مروان أن يقدم الخطبة على صلاة العيد، قام من أنكر عليه كأبي سعيد رضي الله عنه وغيره، وأصبحت قضية مشهورة، لأن أراد أن يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيقول الفقهاء الدليل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أن في صلاة المغرب والعشاء والفجر إلى الآن لا يجهر بها، فمعناه أنه من وقت النبي، لأنه لو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وانتهى عهدهم وهم يجهرون، ثم جاء من أراد أن يغير لاشتهر ولاتضح. دليل على لأن كل وقت، يعني منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم تنقطع الصلاة في المسجد النبوي. فدليل استدل به من يقول وهو قول قوي أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم مع ورود الأحاديث المعروفة بذلك. فإذا هذه مسألة، وسنأتي إن شاء الله لها، هذا دليل على ارتباط آخر الأمة بأول الأمة والاقتداء بها. وأخيرا نجد من فضل هذه الصلاة ما يحدث للإنسان، فرق بين أن يصلي في بيته أو يصلي في جماعة في مسجد، من أجر الخطوات تكتب له الواحد، كل واحد منا ينظر إذا جاء للمسجد يعمل أعمال عبادات ما كان يعملها لو لم يأتي للمسجد، يتنفل، يقرأ القرآن، قد يتأخر الإمام دقائق يأخذ المصحف يقرأ، لو كان في بيته ما فعل ذلك، هو في صلاة من انتظر الصلاة، الملائكة يصلون عليه، اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، كم في ذلك من أجر عظيم. هو في ذهابه وإيابه قدوة للآخرين، هو في ذهابه وإيابه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كم مرة وأنت في طريقك المسجد تقول ناس صلوا، أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن منكر، قدوة للآخرين، ففيها خير عظيم. إذن نصل إلى أن هذه شعيرة من شعائر الله وشعيرة عظيمة جدا، صلاة الجماعة، وقد تساهل فيها بعض المسلمين. ونقف الآن مع الجانب الآخر وهو مرتبط بهذا الجانب، ما حكم صلاة الجماعة؟ وقلت لكم عندنا اليوم صلاة الجماعة، وفي الدرس القادم إن شاء الله صلاة الجماعة في المسجد. اختلف العلماء في صلاة الجماعة على أربعة أقوال. قيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل واجبة، وقيل شرط. المالكية قالوا إنها سنة. ينسب للأحناف أنهم قالوا سنة، ولكن رد على ذلك بعض الفقهاء وقالوا إن الحنفية لا يقولون إنها سنة، إنما يقولون سنة مؤكدة ويقصدون بها الواجب، ويقصدون بها الواجب، ولا يقصدون السنة التطوع. في مقابل قولهم إن صلاة الجمعة شرط يعني، فقالوا هنا سنة مؤكدة، أي يقصدون واجبة. الشافعية، جمهور الشافعية على أنها فرض كفاية، فتصبح إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، أي الباقين يشتركون مع المالكية بأن سنة على بعض الأفراد، وهي على الجميع أو بحكمها العام فرض كفاية كصلاة العيد مثلا. جمهور العلماء، وهو قول الحنابلة وعلى القول الراجح كما قلت قول الحنفية، أنها واجب، أن صلاة الجماعة واجبة. القول الرابع والأخير أنها شرط، ويوسب هذا القول لشيخ الإسلام ولابن القيم ولابن عقيل الحنبلي ولابن حزم. ولكن كان في نفسي من فترة قديمة نسبته لشيخ الإسلام، وهو مشهور هذه النسبة لشيخ الإسلام كما في الاختيارات. ولكن الذي يتأمل بعض أقوال شيخ الإسلام في الفتاوى يجد أن في بعض أقواله مما يدل على أنها واجب، ولعل هذا هو الأرجح. لأن القول طبعا في الفتاوى اللي يريد يرجع جزء 23 صفحة 239 جزء 23 239 يرجع لكلام شيخ الإسلام ويتأمل، يجد أن الأقرب أن قول شيخ الإسلام أنها واجبة، لأن القول إنها شرط أيها الأحبة يعني أن من لم يصليها جماعة فلا صلاة له، هذا الفرق، وهذا قول شديد جدا. طيب ما هي أرجح الأقوال؟ أما أرجح الأقوال فلا شك كما ذكر المؤلف أنها واجبة، وهو القول الذي تجتمع عنده الأقوال. ووجدت قولا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول فيه في فتاواه الجزء الثاني 264، في الجزء الثاني من فتاوى شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 264، قال لم يصح عن أحد من الأئمة الأربعة أنه قال إن صلاة الجماعة سنة. قال لم يصح، وأنا أعيدكم إلى المصدر، أن أحد من الأئمة الأربعة قال بأنها سنة، ولكن نسب لبعض أتباعهم كما ينسب للمالكية أو الحنفية أو الشافعية. وهذا قول حقيقة مهم. وإذا أيضا كذلك قلنا إن شيخ الإسلام فيما كما في الفتاوى يفهم من أنه لا يقول بأنها شرط، وهو الأقرب لمنهجه، فمعناه أن الجمهور من الأئمة والعلماء أن القول بأنها واجبة. ما هي أدلة الوجوب؟ أدلة الوجوب كثيرة، أقتصر على بعضها أو على أهمها كما ذكر المؤلف. من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة الآية التي ذكرها المؤلف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تصوروا أيها الأحبة، انظروا، والله سبحانه وتعالى ما أعطى المسلم وأعطى الإنسان العقل ليميز ويميزه عن غيره. تأمل في هذا الدليل العظيم، وأقول لو لم يكن إلا هذا الدليل لكفى في وجوب صلاة الجماعة. تصوروا أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله، وبلاء وقتال ورؤوس تتطاير ودماء، ومع ذلك يقول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. يوجب صلاة الجماعة، ومن يوجبها؟ على الجميع. وهذا يرد على الذين يقولون أنها فرض كفاية، لأن لو كانت فرض كفاية لكفى أن تصلي الجماعة الأولى ولا تصلي الجماعة الثانية. بينما صلاة الخوف كما تسمى، كما فيها ست حالات كيف يأتون يصلون، ثم يصلي فريق مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام، ثم ينتهون، ثم يأتي فريق آخر، إلى غير ذلك من الصلاة لا أريد، ستأتينا إن شاء الله مفصلة. المهم أنه ما عافى أحد، ما قال يصلي البعض حتى يقوم البعض الشعيرة والبقية يصلون على حالهم، بل تصور البعض في إحدى حالاته أنهم يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم يذهبون ويأتي أولئك ويصلون ركعة، ثم يكملون وهكذا، ويرجع الأولون. في ست حالات وردت، كلها يؤكد على أن صلاة الجماعة واجبة، ولو لم تكن واجبة لأعفي هؤلاء، ولو كانت فرض كفاية كما عند الشافعية أو عند بعض الشافعية نكتفي بهذا. فهذا الدليل دليل صريح وواضح وجلي وبين على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لم يعفى منها المجاهدون في سبيل الله، بل من الجميع. ووضع فيها دليل على العدالة والقسمة، شيء عجيب. ما قال يصلي طائفة منهم معك ثم تنصرف أنت وإياهم ويأتي طائفة يصلون وحدهم، حتى العدل، وهذا هو الأصل، مقام، كلهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. في الروايات المتعددة الثابتة الصحيحة، فهذا دليل صريح واضح، تأملوه بعيد عن المؤثرات الأخرى، يدلك على أهمية صلاة الجماعة وعلى وجوب صلاة الجماعة. ثم الآية: وإذا كنت فيهم فلتقم. الأمر هنا للوجوب ولا صارف له، الأمر للوجوب ولا صارف له. فإذا كان في هذا الموقف وفي هذه الحالة لا يعذرون أن يصلوا أفرادا، فما بالك بالذي في بيته ويقول إنها سنة، أو يصلي وحده ويقول إنها سنة. الثاني، الحديث الثاني من حيث القوة، حديث الأعمى ابن أمي مكتوم. تصوروا أعمى والمدينة كثيرة الهوام، وليس له قائد يلائمه، ويأتي ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته. فلما انصرف ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. من هو مثل في حالة الأعمى؟ أعمى، والمدينة كثيرة الهوام، وليس له قائد يلائمه، ومع ذلك لا يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له أيضا صل مع أهلك في البيت، أو مع زوجتك، أو مع أولادك، أو مع جيرانك. هذا دليل أيضا واضح وجلي وصريح وبين، نص، خاصة أنه بعد أن أسمح له النبي صلى الله عليه وسلم وذهب رجعه، قال: أجب. والمقصود هنا الإجابة، أي إجابة النداء وفي المسجد. الثالث، حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، كما ذكر المؤلف، وهو حديث أيضا. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لا يشهدون، لا يحضرون الصلاة. فهذا أيضا حديث واضح وجلي، وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل من تحريقهم إلا تحريم التحريق بالنار، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. أما رواية التي عند أحمد: ولولا ما فيها من النساء والذرية، هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، ويذكرها الفقهاء، وهي عند أحمد رحمه الله. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن تحريق البيوت لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ولذلك لما علي رضي الله عنه بدأ يحرق بالذين عبدوه، نهاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبين له أنه لا يجوز أن يحرق بالنار إلا رب النار جل وعلا. فهذا الذي معنى، أي هم مستحقون للعقوبة، والحديث صريح واضح, حديث أبي هريرة هو في الصحيحين, هممت أن آمر رجلا بيحتطب وأيضا أن آمر رجل في أم الناس فأنطلقوا إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. الحديث قد ورد برواياته كلها في هذا المعنى وهي روايات صحيحة. نجد أيضا ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكره المؤلف هنا, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. هذا أيضا يقول وقت النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها واجبة ولازمة لما وصف المتخلفين عنها بالنفاق. وفي حديث لم يذكره أيضا المؤلف وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره, وهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أهل السنن, من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا صححه جمهور من العلماء كابن حجر وغيره وأحمد شاكر وغيره, من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والمقصود بالإجابة هي الجماعة, كما قال الأعمى أجب فإني لا أجد لك رخصة, أي الجماعة وفي المسجد. يقول ابن القيم رحمه الله من تأمل, وهذا اللي دعوتكم إليه في أول حديثي, يقول ابن القيم رحمه الله من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد, لاحظوا ليس فقط في البيت جماعة, أن فعلها في المسجد أي أن فعلها جماعة وفي المسجد فرض على الأعيان, أنها فرض على الأعيان. هذا ما يدل وما ذكرت لكم في مقدمة الدرس من الحكم الظاهرة البينة على مشروعية صلاة الجماعة تؤكد انطلاقا من أصول الشريعة وقواعدها الكبرى أنها واجبة. وبهذا نخلص إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان, ويأتي الحديث في الدرس القادم بإذن الله عنها في المسجد. بقي سؤال, ما هو دليل الذين قالوا إنها سنة؟ استدلوا بدليل ضعيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضوا صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة, وفي رواية ب25 درجة, وقالوا دليل أنها أفضل, يعني أن صلاة الجماعة أفضل. قلنا هذا الدليل لا دليل فيه لأنه لا يتحدث عن حكمها وإنما يتحدث عن درجتها, فهو يتحدث عن درجة الصلاة. ولذلك نقول لهم ما رأيكم في الإيمان, هل هو واجب أو سنة؟ ما أحد يقول إن الإيمان سنة. طيب لماذا قلت هذا الكلام؟ في سورة الصف هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فكلمة خير لكم لا يفهم منها أن الإيمان مستحب, بل ربما في هذه المسألة أكثر صراحة الآية في سورة الجمعة وذروا البيع, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. ولا أحد يقول إن صلاة الجمعة سنة أبدا من المسلمين, ليس هناك قول معتبر يقول إن صلاة الجمعة سنة بالنسبة لمن ليس له عذر طبعا, أما أصحاب الأعذار كلام آخر لهم. ومع ذلك قال الله جل وعلا وذروا البيع ذلكم خير لكم, والسعي هنا واجب. فكلمة خير أو أفضل لا تعني أنه غير واجب, إنما هي بيان للخيرية وللمقدار. إذن بقي ما هو الرد على الذين قالوا إنها شر؟ نقول أيضا نرد عليهم بهذا الحديث, صلاة الفرد تفضل على صلاة الجماعة, صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. قالوا ماذا؟ قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مشروعية وصحة صلاة الفرد المنفرد لأن أثبت صحتها, بس قال هذه أفضل, ودليل وجوبها في أدلة أخرى ولو كانت باطلة وكما قالوا إن صلاة الجماعة شرط في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة أو ب25 درجة، لكانت لا تقبل أصلا. واستخدام أفعل التفضيل هذا دليل على أن صلاة الفرد صلاة مشروعة ومقبولة، لكنه آثم لأدلة أخرى. فهذا الحديث أخذنا منه استدلال الآخرين به الذين قالوا إنها سنة، نقول في غير موضع، ونأخذه أيضا ردا على الذين قالوا إنها شرط. ولذا قلت لكم الأقرب والأحرى بشيخ الإسلام ما أشرت إليه بالفتاوى أنها واجبة وليست شرط بهذا. ونرد على الذين قالوا إنها فرض كفاية بصلاة الصلاة أين الذي ذكرت قبل قليل في القتال، لو كانت فرض كفاية لما أمر الجميع أن يصلوا، كان لأمر البعض والبعض يقفون أمام العدو، لكن كلهم يصلون جماعة، دليل أن القول إن صلاة الجماعة فرض كفاية قول ضعيف. تواصلنا إلى أن القول أن صلاة الجماعة سنة أو فرض كفاية أو شر أقوال ضعيفة ولا دليل عليها، وأن الأدلة كلها تصب سواء قواعد الشريعة الكلية والأصول المرعية أو ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم، من تأمل السنة وجد ذلك، أو الأدلة النص التي ذكرتها، وقد ذكرنا 5 أدلة كلها تؤكد على أن صلاة الجماعة واجبة. وبهذا نصل إلى هذه الحقيقة المهمة، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل مع بقية المسائل في هذا الأمر، وأؤكد على مشروعية الصلاة وتعظيم قدر الصلاة وتربية الأولاد عليها وعلى صلاة الجماعة وفي المساجد أيضا، والله أعلم. وأقف مع أسئلتكم وما نستطيع أن نقف معه هذا اليوم، مع الاعتذار الشديد مرارا من عدم تمكني من الإجابة. أحد الأخوة يقترح يقول لو أنك الذي لا تجيب الآن تجيب عليه خارج الأمر، قلت عندنا أسئلة في الموقع وغيرها لا نتمكن من الإجابة، كم أتمنى والله أن يجيب على كل السؤال كل واحد منكم، لكن الأمر فيه صعوبة، فاعذروني بارك الله فيكم، ولا يكون في نفسي أحد إن تركت سؤالا. اليوم كم يأخذ علي منذ انتهاء الدرس في الأسبوع الماضي إلى اليوم، يأخذ علينا من الوقت من أجل قراءة أسئلتكم وتصنيفها وترتيبها والحرص على عدم إهمالها، ولكن ضيق الوقت هو الذي يجعلنا يتنازعنا هذا الأمر، والله المستعان. هذا السؤال يقول ما حكم التهنئة ببداية العام؟ المسألة ما وقفت عند التهنئة، المسألة فيها صيام. من أطرف المواقف قبل يومين أو 3 قلت الحمد لله أنا ملاحظ هذه السنة أنه ما جاء في رسالة في الجوال من يقول صم آخر العام أو أوله، فإذا الجوال يدق وإذا واحد ينبهنا يقول صم أول العام أو أوله مباشرة وجدتها في رسالة في الجوال، قلت سبحان الله، والبلاء موكل بالمنطقي. نعم حقيقة الأمور عجيبة عجيبة، من أين لهم هؤلاء الذين يقولون اختم عامك بصيام أو ابدأه بصيام، من أين لهم هذا؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فحقيقة هكذا انشأ البدع، ولا تتصور أن نشأة البدع تنشأ بسؤنية، لا، أكثر ما تنشأ بالحرص، الحرص على زيادة في العبادة، وينشأ الوسواس أحيانا من ذلك. فموضوع أقول لم يتوقف عند التهنئة، أما التهنئة فالذي يظهر لي أنه إن قصد بالتهنئة تعبدا تدينا فهي بدعة ولا شك في ذلك، بدعة ولا شك في ذلك. أما لو كان على سبيل شكر الله جل وعلا أو ليس على سبيل التعبد فأرى أكرهها كراهة شديدة، وقد لا أستطيع أن أقول إنها بدعة، لكن إذا خلت من التعبد ومن المشابهة يصعب علي القول بالتحريم، لكن سدا للذريعة وقطعا لدابر الفتنة والبدعة فأنصح بعدم استخدامها. ما الفرق بين دخول عام وخروج عام؟ نحن نحمد الله ونشكره على كل يوم. ابن مسعود رضي الله عنه كان جالسا كما في صحيح مسلم في بيته، ودخل عليه بعض التابعين بعد الفجر فإذا هو جالس يذكر الله جل وعلا، ثم قال للجارية اذهبي انظري هل خرج طلعت الشمس، فذهبت ورجعت قالت لم تطلع الشمس. ثم جلس يذكر الله، ثم قال انظر ها خرجت الشمس، فذهبت ورجعت قالت نعم خرجت الشمس، قال الحمد لله الذي أقالنا من عثرتنا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. انظروا إلى هذا الفقه، أي أن الشمس لم تخرج من المغرب. هذا فقه عظيم جدا من ابن مسعود كما في صحيح مسلم وغيره. فكل يوم نحمد الله على أنه يخرج ونحن في عافية وصحة وسلامة. فلو جاءت من هذا الباب لكان الأمر أوسع، ولكن الآن يتطور الأمر إلى بدع، ونخشى بعد أيام يقال اختم الشهر بصيام يوم وابدأ الشهر الثاني بصيام يوم، وآخر ما تتناهى البدع. والله أعلم. هذا يقول هل يلزم من الجمع إقامة الصلاة الثانية مباشرة بعد السلام؟ الصحيح أن الجمع يقصد به جمع لا يقتول الفاصل عرفا، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء إلى مزدلفة وصلى المغرب ثم أنزلوا رحالهم ثم بعد ذلك في إحدى الروايات أقام وصلى، فإذا كان الفاصل ليس فاصلا طويلا فلا حرج في ذلك. هذا معنى الجمع. بينما قال بعض الفقهاء، ولكن هذا القول يحتاج إلى تحرير، أن المقصود بالجمع أن يصليها في أحد الوقتين، وهذا أيضا يحتاج مزيد من التحرير. ولكن نقول إذا كان الفاصل، بعض الإخوان يتشدد في هذه المسألة، لا إذا سلم الإمام، إذا أردت تجمع الظهر مع العصر وسلم الإمام أو المغرب والعشاء، لو أردت أن تتوضأ أو أمر ضروري نعم، أو قال لكم أحد الإخوان والله لحظة القدر يفوح دعني أطفئ النار عن القدر أو شيء، لا حرج في ذلك، تنتظر 3 دقائق 5 دقائق، لا يعتبر فاصلا طويلا لقضاء حاجة معينة، ما دام الفاصل ليس طويل فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هذا يقول أنا أسرق من بعض البقالات وهداني الله جل وعلا، قلت ماذا أفعل؟ نقول إن عرفت أصحاب هذه الأموال أرجعها إليهم، وإلا فقدرها وتصدق بها وأكثر من الاستغفار والدعاء لهم. ونحمد الله أنه من عليك وهداك، وعليك باستمرار التوبة وعدم الرجوع. كثرت الأسئلة عن شريط الفيديو الذي ظهر أخيرا يسمونه بدر الرياض، أنا لم أطلع عليه، شفت يسير منه ولا أرى. هذا الحقيقة مؤلم، أن يعني الذي ورد في هذا الشريط مؤلم جدا ومؤسف ومحزن، ولذلك أنصح بعدم تداوله وألا يؤخذ على إطلاقه ولا يعتبر. والسائل يقول بل سألني أكثر من واحد أن هناك من عدد من المعجبين فيه، أي إعجاب بما فيه؟ فهذا بلاء وفتنة، فحذاري حذار. هذا سؤال تعلمت له ولذلك سأقرأه. الأخ يقول أنا رجل مغترب في الرياض وأهلي في بلد آخر، وجئت للرياض لأطلب العلم، ولكن اسمعوا عبارته كيف يقول. يقول وجدت هنا في الرياض أن طلب العلم مستحيل، لأن أهل العلم تجد كل واحد منهم طلاب معروفين لا يمكن الدخول معهم، وتجد أن أبناء المشايخ هم فقط الذين يجدون من يرحب بهم. ما ينبغي يا أخي الكريم تقول هذا الكلام، وهذا كلام غير صحيح بل باطل. أنا ما أدري، أنا في الرياض لي 35 سنة لا أعرف هذا الكلام، والعلماء قد فتحوا قلوبهم ومساجدهم وبيوتهم للجميع، من أين لك هذا وتقول أن طلب العلم إلا لأبناء المشايخ مستحيل؟ قلب بصريك يا أخي الكريم، قلب نظريك الآن إذا كنت موجود معنا، هل هذا صحيح؟ فيما ترى الآن وفيما تراه من مساجد. نصيحتي للشباب لا يتعجلوا في إطلاق الأحكام، سيسألون يوم القيامة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إطلاق هذا الحكم إنه لا يمكن يقبل طلب العلم مستحيل في الرياض إلا لأبناء المشايخ، ربما تجد أن أكثر الأكثر الذين يطلبون العلم في المساجد قد يكون غير أبناء المشايخ، لأن أبناء المشايخ قد يستفيدون من آبائهم في البيوت، يقولون أكل أقل من غيره. فلماذا هذه الأحكام ولماذا هذا اللفظ؟ هذا لا ينبغي، وسامح الله هذا الأخ وهداه وأنصحه وأنصح غيره بأن يضبطوا عباراتهم عندما يتكلمون في هذه القضايا المهمة والحساسة، وخاصة ما يتعلق بالعلماء والمشايخ والدروس. هذا يقول ما قضية الصلاة، حديثك عن تسوية الصفوف في الصلاة وعلاقتها بالباطن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ألا يتعلق هذا في موضوع الذين يلبسون ملابس الكفار؟ أقول بلى، كالذي يلبس الجلد وغير هذا ملاحظ، الذين يلبسون ملابس الكفار تتأثر بواطنهم بحب الكفار والعياذ بالله. فلا شك أن هناك علاقة بين الظاهر والباطن، ولذلك جاء النهي عن التشبه بالكفار حتى في الظاهر، في الشعر، في اللباس، في الكلام، لأن التشبه بهم يؤدي إلى حبهم في الباطن. فقطع في الشريعة هذه الوسيلة وحسمتها وحرمت التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، حتى لا يتعلق في الباطن. وهذا هو المشاهد والملاحظ، والله أعلم. هذا يسأل عن موضوع ما يحدث في العراق. لا شك أن الذي يحدث في العراق جهاد، وكونه تقع أخطاء فهذا قد يكون موجود، لأن ليس كل الذين يقاتلون في العراق من المجاهدين. يا أخوتي الكرام، هذه ملاحظة، ليس كل ما ينسب ويحدث في العراق ينسب للمجاهدين، لا، هناك بقايا البعث، هناك لصوص، هناك انتهازيون، كلهم لهم مصالح في قتال الأمريكان. فليس كل حدث تجدونه في الصحف ينسب للمجاهدين، لكن لا شك أن أقوى شوكة الآن في العراق ويحسب لها حساب هي شوكة المجاهدين، نسأل الله أن ينصرهم. فلهذا نترفق وننتبه إذا جاءنا خبر عن وسائل الإعلام ونسب للمجاهدين، لا نصدقه مباشرة. من الذي قام به؟ قد يكون اغتيال لأشخاص أو تفجير في المسلمين لا علاقة لهم، مقصود إثارة الفتنة، مقصود بث الفوضى، مقصود أن يقال انظروا ماذا يفعل المجاهدون. من قال لك إنهم من المجاهدين؟ قد يكون عملاء مخابرات يفعلون ذلك، قد يكون من بقايا البعث، قد يكون من اللصوص تهمهم الدنيا. فلانتبه أيضا في هذا الجانب. أما أصل القتال في العراق فلا شك أنه جهاد ومشروع، لأنه دفاع عن بلاد المسلمين محتلة. وقد قلت مرارا إن الجهاد في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي العراق، البلاد المحتلة من قوى كافرة، لا شك في أنه جهاد. وهذا قلت يبين الخطأ الذي يتصور أن الجهاد مثل ما يحدث في بعض بلاد المسلمين، أو أن الجهاد ما يحدث مثلا هنا من التفجيرات، هذا ليس من الجهاد أبدا، ليس من الجهاد. فرق بين هذا وذاك، فلنكن على بينة ووضوح في هذه المسألة. لفت نظري، جاءت عدة أسئلة فاستغربت يعني التوافق بينها، وإلا كان ما قرأت السؤال. في قراءة قرة عين لي ولك لا تقتله، يقول هناك من القراء من يقرأها هكذا، قرة عين لي ولك لا تقتله، من أين هذه القراءة؟ أنا لا أعرف أن أصل هذه القراءة صحيحة، وهذا تكلف. بل إن امرأة فرعون عليه السلام، وهي من كمل من النساء، كانت هكذا، قرة عين لي ولك لا تقتله. نعم، عاد كونه هو لم يفد من ذلك، هذا موضوع آخر، وليس هذا القول كما قال الله جل وعلا لأم موسى وحي لابن أن يتحقق، هذه رغبة منها. نعم، فالقراءة بهذه القراءة قرة عين لي، يقول هكذا أنه قرأ أكثر من قارئ قرة عين لي، من المحدثين طبعا، قرة عين لي ولك لا تقتله، استفهام تعجب. هذا أقول لا أعرف أصل هذه القراءة، ومن وجدها لها أصل فليدلني على ذلك. من وجد أن لهذه القراءة أصل عند القراء المعتبرين المشهورين فليدلني على ذلك، والله أعلم. هذا يقول هل يمكن أداء سنة الفجر بعد الفجر وتكون من ذوات الأسباب؟ نعم، لأنه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتي الظهر وقال شغلت عنهما فصلاهما بعد العصر، فكذلك إذا الإنسان فاتته يعني جاء والإمام يصلي الفجر، فبعد الأذان بعد الصلاة يصلي ركعة الفجر إن خاف أن لا يصليهما في الضحى، أما إن تيسر له أن يؤخرها إلى الضحى فهو أولى. وهنا أيضا مسألة أنبه إليها، ما حكم الصلاة على القبر بعد العصر؟ يعني بعض الأخوان أحيانا يذهب لجنازة قد لا يتمكن من الصلاة عليها في المسجد، فيأتي وقد دفنوها ويأتي بعد العصر، تعرفون أكثر الصلوات تكون أحيانا بعد العصر أو بعد الفجر يعني وقت نهي، فهل يجوز له أن يصلي على القبر، أو نقول له لا انتظر إلى المغرب، أو تعال وقت ليس وقت نهي؟ الراجح لدي في هذه المسألة طبعا محل خلاف بين العلماء أن من جاء في وقت نهي إلى المقبرة سواء قصد شخصا تبعه ولكنه لم يصلي عليه ثم فلم يصلي عليه إلا بعد دفنه، أما قبل دفنه فلا حرج في ذلك، الناس كلهم يصلون بعد العصر، لكن نتكلم بعد دفنه، أو جاء ويعرف أن أحد أقاربه قريب هنا وقد توفي قريبا والعلماء أجازوا الصلاة على القبر إلى شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها دلوني على قبرها، فنقول لا حرج يصلي، وهذا من ذوات الأسباب. هنا سؤال، قد يقول قائل لماذا ما ينتظر إلى وقت يأتي وقت آخر؟ هذا تفسير ما المقصود بذوات الأسباب. المقصود بذوات الأسباب أن يقوم سبب لأداء هذا العمل، وأنت وجودك في المقبرة عند هذا القبر سبب، وإلا لو أخذنا نقول إذا لا تصلي إلا في وقت غير النهي اخرج من المقبرة وتعال في الغد، أيضا نقول للذي يتوضأ وقت النهي لا تتوضأ وقت النهي حتى ما تصلي ركعتين، أخرج ضوءك إلى المغرب، وهذا غير صحيح. معاذ رضي الله تعالى عنه أو بلال رضي الله عنه قال ما فصل، قال من أي ساعة من ليل أو نهار، مما يدل على أن ذات الأسباب أن يقوم سبب حاضر. فالذي يحضر المقبرة وفيها جنازة أو قبر يصلي، لأنه لو خرج قد لا يرجع، فلا حرج في ذلك. ووجدت اليوم أي الشيخ محمد، أيضا أقول أنا أراجع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ذكر الخلاف فيها وقال الذين يقولون بجواز بمشروعية صلاة ذوات الأسباب وهو يقول بذلك يقولون نعم يجوز أن يصلى على القبر بعد دفنه ولو كان بعد العصر، وهذا هو الراجح والله أعلم. هذا السؤال يقول هل صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب؟ الذي يظهر لي إن كان الأمر فيه متسع يستطيع يؤخرها الصلاة إلى وقت غير نهي فليفعل، أما لو الإنسان الآن جاء أمر بعد العصر وقيل لا بالتبت في الموضوع فتردد ويحتاج إلى أن يبت في الموضوع قبل المغرب، نقول نعم هي من ذوات الأسباب ولا حرج أن يقوم ويصلي صلاة الاستخارة لأنها مشروعة وقام سببها. أما إذا كان الأمر متسع فلماذا تصلي؟ فالأمر فيه إطلاق، لا تصليها ولا تتعمد صلاتها في هذا الوقت إلا إذا قام سبب معتبر، لا سبب هناك. هذا الأخ ينبه يقول إني رصدت الشمس في حديثك عن ارتفاعها وتقول أن ترتفع 6 دقائق 7، يقول تختلف من الصيف إلى الشتاء فتطول أحيانا تقصر أحيانا، والمعدل يقول كما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 10 دقائق. أقول الأمر واسع، لكن الذي يظهر لي وقلت لكم في الأسبوع الماضي أنه من 8 إلى 10 دقائق هو الأحوط. وهذا أيضا يدعوني إلى أحد الأخوة يقول أنت تقول أن شيخ الإسلام يقول القول بالأحوط فيه نظر، بينما أنت في الدرس الماضي وفي بعض دروسك تقول هذا الأحوط. في فرق يا أخي الكريم، الأحوط الذي قلنا أنه ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بالوجوب والحرمة، في الوجوب والحرمة يقول ما يؤخذ بالأحوط، ما تقول هذا حرام أحوط أو واجب أخذ بالأحوط. أما أن أقول لك جائز أن تصلي ولكن الأحوط أن لا تفعل، يعني في السنن هذا لا حرج فيه يا أخي الكريم، انتبه للفرق بين المسألتين. يعني ما يجوز لأقول لك إن الحكم كذا وكذا ولكن للأحوط فهو محرم أو للأحوط فهو واجب، ما يجوز. هذا اللي قال شيخ الإسلام لا يؤخذ به، لو أخذنا بهذا شددنا على المسلمين. أما في باب الأمر هل هو أفضل أو أولى أو خروج من الخلاف فلا حرج أن نقول بالأحوط، لأنه لا يمكن إلا أن نأخذ بالأحوط في مثل هذه المسائل والله أعلم. فالوقت جاءني وبس سأختصر جدا، واعذروني لضيق الوقت. هل يسجد للتلاوة من يعلم الطلاب؟ لا، لا يشرع له أن يسجد، لأن التعليم تتكرر الآيات، إنما المقصود التلاوة. ففرق بين التعليم والتلاوة، إنما تسمى هي سجدة التلاوة هي المشروعة. هذا أخ يقول رمينا جمرات في يوم 12 قبل المغرب ولكن لشدة الزحام ما خرجنا إلا بالمغرب، فلا حرج في ذلك ما دمت نويت الخروج وتأخرت لسبب الزحام، لا حرج في ذلك وليس عليك شيء، والأمر فيه ساعة والحمد لله. نعم. يقول هل صحيح أن هناك يبحث موضوع تأخير صلاة العشاء ساعتين أو ثلاث حتى تغلق الأماكن كما أشيع؟ لا أعرف هذا الأمر، لا أعرف هذا، ذكره بعض الأشخاص إعلاميا ولا أعرف أن له أصل عند العلماء أبدا ولا يمكن. هذا أخي يقول لي أخ سجين وقد ضاقت بي الأرض لشعوري بالظلم، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تتق الله وتصبر وتتحمل، أخشى عليك من هذا الشعور، أخشى أن تتصرف تصرفا خاطئا. حاول أن ترفع الظلم عن أخيك وعن غير إخوانك ومن إخوانك المسلمين، أن تناصح ما دمت تقول أنه ظلم من ظلمه، ولكن إياك إياك إياك أن تتصرف خطأ. فبدل أن يكون تصرفك بسبب أنك ترى أن أخاك بريء فترتكب جريمة أنت، هذا خطأ، وعلينا أن نعود أنفسنا ونمرن أنفسنا حتى لا نقع في الخطأ. هذا ما لدي. وأخيرا أخيرا يقول أخ هذا، نحضر الدرس هنا ونوكل الإمام المؤذن أن كل يوم أحد أنه ينوبنا بالصلاة عنا، هل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، لا حرج. ما دام المؤذن يقيم الصلاة أو توكل أحد طلاب العلم يصلي عنك فلا حرج في ذلك، ما دمت ذهبت لمحاضرة أو إلى درس علم أو لغير ذلك، والله أعلم. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في درس التفسير بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.